هم الآن كم 50 دولة دولة واحدة يتحدوا على ما بينهم من الإحان والفتن، لأنهم يعلموا أن هذا الاتحاد لازم منه لأنه قوة. المسلمون كل دولة تجاور دولة بينهم مشكلة الحدود، الله يقول ولا تنازعوا تفشلوا. هم علموا أن التنازع يضعف اتحدوا، علموا أن شراء العقول يقوي اشتروا العقول، علموا أن تطبيق النظام يقوي طبقوا النظام، علموا أن المصانع والاهتمام بالقوة يكون اهتموا بالمصانع واهتموا بكل شيء. إذن المسلمون ضعاف والكفار أقوياء. لماذا؟ 1,600,000,000,000. لماذا يحجر على الأمة في المحافل الدولية؟ لأننا لم نقم بالأسباب. كل شيء له ثمن. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، إن الله اشترى اشترى، فاستبشروا ببيعكم. أما نحن نريد الثمن والمذمون، ما حصل هذا. الذي يريد العزة لا بد أن يدفع لينال العزة، الذي يريد العلم لا بد أن يدرس، الذي يريد التقاء لا بد أن يغض طرفه عن الحرام، لا بد أن يكف لسانه عن الحرام، سمعه عن الحرام، بعدين يقوى الإيمان، بعدين يكون من عباد الله المتقين. إذن كل شيء له ثمن. أما يكون عرفنا نريد الثمن والمذمون، لا. من يريد القوة يعمل، من يريد العلم يتعلم، من يريد الغناء يشتغل، من يريد التقاء والمحبة لله يتقي الله ويطيعه. كل شيء له ثمن. ونحن الآن أهم ما نحتاج إليه أن نهتم بمراكز قوية تقوي العلاقة بين 3 شرائح من الأمة. في 3 شرائح من الأمة لا بد أن يكون بينهم علاقة قوية وود وتحابب، بعدين ترتفع الأمة وتقوى. لأن هذه الشرائح إذا تفاهمت وأصبحت بينها ألفة بإذن الله تعالى ترقى الأمة وتقوى. شريحة العلماء وشريحة التجار وشريحة الحكام، هذه الشرائح لا بد أن يكون بينها تآلف. فإذا كان بينها تآلف، العالم أعطى للتاجر الحكم، والحاكم أعطى للتاجر الصلاحية، فعمل التاجر بصلاحية التي أعطاها الحاكم بالعلم الذي أعطاهش العالم، فازدهرت الأمة وابتعدت عن الأخطاء واختصرت الطريق، فأصبحت أقوى أمة. وأكبر ما يقوض الأمة ضعف العلاقة بين الشرائح، هذا الذي يدمر. ولذلك قال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشل. ونحن عندنا كنز، كل شيء نحتاجه موجود فيه. فلذلك لا بد لنا من مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن. مراكز كيف نفعل القرآن؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أقوم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فاحكم بين الناس بالحق. ولذلك الحكم لا يكون إلا لله، كما أن العبادة لا تكون إلا لله. والذي يحكم القوانين الوضعية ويرى أنها هي التي تصلح للمجتمعات وأن حكم الله عاجز عن أن يصلح الناس، هذا كافر بالإجماع، لا خلاف في كفره. أما الذي يحكم بالقوانين الوضعية يعلم أنها قاصرة وأن الحكم لا يبغي ولا يجب أن يكون إلا لله وأن هذا أمر لا يجوز فأمره أخف وإن كان على خطر. ولذلك قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال جل وعلا وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال يزعمون أنهم آمنوا. فلذلك وأحكام القوانين الوضعية جائرة لأن أصحابها قاصرون، والذي يصلح البشر حكم خالق البشر لأنه هو الذي يعلم ما يصلح البشر وما ينفعهم وما يضرهم، فأحكامه هي التي تزدهر بها البشرية وهي التي تنفعها. أما القوانين الوضعية فهي جائرة وعاجزة، والذي بيده القلم لا يكتب نفسه سقيم، الذي يعمل القانون يجعل فيه حق له كما فعلوا حق الفيتو، ينبغي أن يكون للضعاف ما يكون للأقوياء، لأن الضعيف هو الذي يحتاج، أما القوي عنده قوة يدفع عن نفسه. لكن هذه قوانين وضعية جائرة مبنية على الظلم، ذلك ديننا دين كامل. ذلك هل يصلح أن تكون أمة الإسلام في الخالف؟ لا ينبغي، ولكن السبب عدم قيامنا بالأسباب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إنك إن اتبعت الهوى أضلك. الهوى هو ميل النفس، وأكثر ما يضل الناس الهوى. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وقال ابن دريد في المقصورة وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، من جعل عقله فوق هواه نجا، أما من جعل هواه فوق عقله هلك. ولذلك قال تعالى ونهى النفس عن الهوى، لا تتبع الهوى، الهوى ما يهواه الإنسان. طبعا منهي عن اتباع الهوى إذا كان لا يجوز، أما إذا كان شيء تهواه ومباح، شهوات الإنسان وهواه إذا لم يخالف الشرع ما يضر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك اللعب في ثلاث، مع الفرس ومع القوس ومع الزوجة. الفرس تتدرب عليها، القوس تتدرب، الزوجة لأنها تنتج لك أولاد وتعفك، هذا مباح الواحد يلهو فيه لأنه وراه قوة للمسلمين ووراه تحصين للإنسان وتكثير المسلمين. لذلك المقاصد إذا كانت طيبة، الإنسان بشر ويجوز له أن يتخرج يخرج ويتفسح ويجلس في الحدائق وينام ويأكل اللذيذ ويلبس الجميل، ولكن من غير إسراف ولا بخيل، لأنه يتقوى بهذا على العبادة وعلى الطاعة وعلى الإنتاج وعلى العمل، لأن الإنسان دم ولحم، فإذا لم يريح الجسم الفكر يضعف ولا ينتج لك، فأنت تريح لكي ينتج لك فكرك، والفكر مدلل إذا لم يستريح ما ينتج لك. فلذلك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كثير من العلماء يقول هذا من باب التشريع، وإن داود لا يتبع الهوى، كما قال تعالى لنبيه: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وأبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو في الخامسة أو السادسة من عمره، وهذه الآية نازلة عليه وهو بعد الأربعين. إذن هذه الآية لا، إنما جاءت للتشريع لبيان الحكم للناس. إذن هذا المقصود به بيان الحكم للناس. أما داود لا يتبع هذا لأنه نبي الله وملكه ومعصوم من ذلك، وإنما هذا تشريع للخلق وبيان للأحكام. فيضلك منصوبة بأن مضمرة وجوبا في سبيل الله، فيضلك اتباع الهوى، فيضلك أي يبعدك ويصدك عن سبيل الله. إن الذين يضلون، ضل وأضل، يضلون ويضلون، ضل نفسه وأضل غيره، والذي أضل غيره ضل هو، لهم عذاب شديد. ولذلك بعض الناس يفسد هو، وبعض الناس يفسد ويفسد، وهذا يكون ذنبه أكثر. لهم عذاب شديد، الذين يضلون ويبتعدون عن طاعة الله لهم يوم القيامة عذاب شديد بسبب تركهم يوم القيامة وعدم الحساب له وعدم الانتباه. ولذلك يكثر القرآن من التخويف من يوم القيامة، لأنه يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولذا هذا اليوم خطير. لهم عذاب شديد بسبب تركهم بما نسوا يوم الحساب، نسوا تركوا يوم الحساب يوم القيامة، وهو يوم الجزاء، وهو اليوم الذي كل إنسان يوفى حسابه كاملا. والحقيقة أن ديننا دين كامل، فلا بد أن نعطيه الوقت، لا بد لكل واحد منا أن يقتطع وقتا ليصحب هذا الكتاب، وما أراده يعطيه له ربه. من صحب هذا الكتاب الذي يريده يعطيه له الله، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن منه. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل جزاء الله خير عن نقطة في الآية لم نتطرق لها، يقول: ماذا في شأن السجدة التي في الآية؟ نرجو التفصيل فيها وجزاكم الله. سجدات القرآن 15، لا أعرف 15، المختلف فيه 4-5. السجدة الثانية من الحج، والسجدة صاد، والمفصل 3، اللي هي آخر النجم والانشقاق والقلب، هذه 5 مختلف فيها، والباقي لا خلاف فيه. وسجود التلاوة سنة مؤكدة، والجمهور يجب فيه ما يجب للصلاة، ينبغي أن يكون صاحبه على وضوء، ويلزم القارئ والمستمع لا السامع. السامع لا يلزمه السجود، لكن المستمع الذي يطلب ويستمع هو والقارئ يسجدان، وهو ليس واجب عند الجمهور وإنما هو السنة. وورد في الأثر أن رجلا كان يقرأ ولم يسجد، فسجدت شجرة وقالت اللهم ارفع لي بها درجة وحط بها عني خطيئة واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فأحكاها الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، والحديث فيه ما فيه، في الأثر يحتاج إلى تتبع له، لا أذكر درجته الآن. وبقية السجدات من عزائم السجود، واختلفوا في صاد. فلأحمد روايتان، رواية أنها ليست من عزائم السجود، ورواية أنها من عزائم السجود، والشافعي يراها ليست من عزائم السجود، وأبو حنيفة ومالك يروها إيش؟ تسجد. نعم. وثانية الحج وصاد والنجم والانشقاق والقلم، هذه فيها خلاف. والصحيح أن أبا هريرة هو الذي روى سجود التلاوة في المفصل، أسلم سنة 7 وهو متأخر للإسلام، فلذلك كون أنه ترك السجود فيها هذا يحتاج إلى دليل. نعم. ما أدلة المالكية فيها أقوى منها أدلة الجمهور في هذا، والله أعلم. نعم. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.